كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له